إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة برسالة الشرك ومظاهره، وما زلنا عند الفصل 16 وهو عنوان له المصنف عليه رحمة الله بقوله علم الغيب. وقد ذكر كلاما تحت هذا الفصل وتوقفنا عند قوله خروج الإلهام والرؤية عن علم الغيب. قال رحمه الله: وتأمل في قول أبي بكر رضي الله عنه: أراها جارية على الظن من غير جزم. تجده كما قلنا آنفا أن إلهام وتعبير غير المعصوم غير معصومين. وقال أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات: إذا لاح لأحد من أولياء الله شيء من أحوال الغيب فلا يكون على علم منها محقق لا شك فيه، بل على الحال التي يقال فيها أرى أو أظن. فإذا وقع مطابقا في الوجود وفرض تحققه بجهة المطابقة أولا والاضطراد ثانيا، فلا يبقى للإخبار به بعد ذلك حكم، لأنه صار من باب الحكم على الواقع. يعني أراد هنا أن يبين أن الإلهام والرؤية لا يعتبران من علم الغيب. إذا ألهم العبد الصالح بشيء فتكلم به أو رأى رؤيا فأخبر بها فإن هذا لا يعتبر من علم الغيب، وإنما هو من باب يعني بمنزلة الاجتهاد أو تغليب أمر ما على غيره وتضييعه لأسباب اقتضت ذلك. وهذا الذي يقوله من ألهم أو رأى رؤيا قد يقع كما أخبر فيكون ذلك موافقا للقدر، وقد يقع على خلافه وهذا لا يكون من علم الغيب، لأن يعني علم الغيب فيه يقين فيه جزم، وأما هذا الذي يخبر به فإنه لا يقين به ولا جزم. ولذلك قال الشاطبي: هو كحال من قال أرى أو أظن أو نحو ذلك. إذن فالشاهد أن الإلهام والرؤية ليس فيهما علم غيب. ثم قال: بشرى الأولياء. وقد جعل الله لأوليائه البشرى في الحياة الدنيا وبالآخرة، ففسرت البشرى الدنيوية بالرؤية كما روي عن جمع من الصحابة مرفوعا وموقوفا: تتبعها صاحب الدر المنثور وتنزل الملائكة عليهم أو وتنزل الملائكة عليهم كما في آية فصلت، يكون عند الموت وفي القبر وحال البعث كما في تفسير البغوي عند وكيع أو عن وكيع عن وكيع بن الجراح، وتفسير ابن كثير عن زيد بن أسلم، وذلك خارج عن حكم الدنيا. فلهذا خص الحديث المبشرات بالرؤيا، ولم يبق بعد خاتم النبيين وحي تتنزل به الملائكة على أحد ولا علم غيب يجزم به قبل تحققه وارتفاع الغيب عنه. يعني هنا أراد أن يبين أن البشرى التي تحصل للأولياء فإنها تكون إما رؤية صالحة أو إلهام، أيضا تكون رؤية صالحة أو إلهام، فهذا من المبشرة. وقد يكون حصولها هذا يعني كرم يكرم الله عز وجل بها من شاء من أوليائه، وحصول مثل هذه الكرامة في رؤيا يراها تكون مبشرة، أو إلهام يحصل يبشر به غيره، فهذا لا يستلزم منه فضل صاحبها على من لم يقع له مثله. من حصلت له هذه البشرى لا تدل على أنه خير من غيره ممن لم تحصل له هذه البشرى، لأن من تقع له هذه البشرى قد يكون القصد منها تثبيته، يعني يحصل عنده ضعف أو نحو ذلك، فتأتي هذه البشرى فتزيد في ثباته ويقينه وتمسكه بهذا الدين ونحو ذلك، فيكون هذا من إكرام الله عز وجل لهذا العبد، ولا يعني ذلك أنه أفضل من غيره. ثم قال رحمه الله الكشف، قال ولم يبقى بعد بيان حكم الرؤية والإلهام إلا الكشف الذي كثر من يلفظ به ويردده وقل من يفهمه أو يحدده. وقد فسر القشيري في رسالته كلمة المكاشفة بعبارات غامضة ومرجعها إلى التمكن في العلم حتى يصير النظري عند المكاشف في حكم الضروري، ومثل في الموافقات للمكاشفات بالامتناع من تناول أشياء ظاهرها الجواز كامتناع الشبلي من تناول التين من شجرة ببالية ظنها مواتا فأخبرته أنها مملوكة، وكان دامة عباس المهتدي على التزوج بامرأة فامتنع من البناء بها وبعد 3 أيام تبين أن لها زوجة، وكما كان للحارث المحاسبي عرق في بعض أصابعه يتحرك إذا مد يده إلى ما فيه شبهة فيمتنع عنه، يعني هذا يسمى الكشف. والكشف يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن هذه المكاشفات قد تقع أحيانا من أولياء الله، تقع من أولياء الله سبحانه وتعالى، وتقع أحيانا من إخوان الشياطين، إذا فتحصل هذه للأولياء قد تحصل من إخوان الشياطين. ثم ذكر رحمه الله أن الأحوال نتائج الأعمال، هذه الأحوال التي تحصل من مكاشفة أو من مبشرات يعني أو من رؤية أو من إلهام ونحو ذلك، فهذه تكون نتائج الأعمال، يعني الأعمال التي يقوم بها هذا الذي يحصل له كشف، أو يقول إنه حصل له إلهام، أو يقول إنه حصل له يعني نحو ذلك من هذه الأمور التي تذكر عمن يسمون بالأولياء، فنقول هذه الأحوال التي تحصل هي نتائج أعماله. ثم بين رحمه الله أن الأكل الطيب والعمل الصالح يورث الأحوال الرحمانية الذي نعرف عنه صلاحا في عمله وحريصا على طيب مأكله ومشربه، فما يحصل له نقول إنه كشف رحماني، نقول إنه إلهام رباني، نقول إنه بشرى من بشرات الرؤيا وجزء من النبوة يعني الذي يحصل في الرؤيا، هذا يقال عنه لأنه عرف بالصلاح وعرف بالعمل الصالح وعرف بالأكل الطيب، فهذا يعتبر من الأحوال الرحمانية. يقول رحمه الله وأما الذي يأكل الخبائث ويعمل المنكرات فهذا يورث له الأحوال الشيطانية، هذا يورث له الأحوال الشيطانية، فما يحصل لا يقال له هذا كشف، نعم كشف شيطاني إلهام شيطاني، أما أن يقال إن ذلك كشف من الرحمن أو نحو ذلك فإن هذا لا يصح، لأن الأحوال الرحمانية تحصل لمن يحبه الله ويرضى منه قوله وفعله، وأما الأحوال الشيطانية فإنها تحصل لمن يبغضه الله سبحانه وتعالى ويبغض فعله، فيحصل ذلك بفعل الشياطين. ثم قال رحمه الله ثم بين أن مثل هذه الحكايات يرجع إلى اجتناب حزاز القلب، حزاز القلب لا إلى الحكم بعلم الغيب، وذلك لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم، قلت نعم، قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوا. قال أخرجه أحمد والدارمي في مسنديهما وحسنه النووي بالأربعين. وذكر له الحافظ ابن رجب في شرحه المسمى جامع العلوم والحكم روايات وشواهد. يعني قوله هنا ثم بين أن مثل هذه الحكايات يرجع إلى اجتناب حزاز القلب، وحزاز القلب هو الإثم، حزاز القلب هو الإثم، ويسمى أيضا الحواز، حزاز أو حواز القلب. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإثم حواز القلوب، الإثم حواز القلوب، وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. حديث عظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، الإثم حواز القلوب وما من نظرة، يعني أي نظرة تنظرها يا عبد الله إلا وللشيطان فيها مطمع. لذلك الإنسان حينما ينظر إلى أمر محرم فهذا مطمع من الشيطان يطمع فيه، ثم يستدل به حتى يوقعه فيما هو أشد، لأن الشرور كلها مبدأها من النظر، فإذا تساهل الإنسان في إطلاق بصره يستدرجه الشيطان حتى يوقعه بما هو من المحرمات. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم الإثم حواز القلوب وما من نظرة إلا وللشيطان فيها مطمع. ومعنى حواز القلوب يعني يؤثر، يعني أنه يؤثر عليها حتى يورثها الهم والغم. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الإثم حواز القلوب فما حز في قلب أحدكم شيء فليدعه، يعني شيء يحز في قلبك لا تطمئن له اتركه، خاصة هذا حينما يحصل في بعض المسائل التي تشتبه على الإنسان فلا يعرف هل هي حلال أو حرام، حز في قلبك اتركه وابتعد عنه. ويوضح ذلك هذا الحديث الذي ذكره المصنف، حديث وابص بن معبد، هو حديث كما تعلمون أورده النووي في الأربعين النووية، وهو حديث عظيم جدا. يقول فيه صلى الله عليه وسلم، أو يقول معبد وابص بن معبد رضي الله عنه، أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال نعم. قال استفت قلبك، يعني هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني استفت قلبك، هل موجه إلى كل شخص نقول له استفت قلبك في أي مسألة؟ الجواب لا، وإنما المراد بهذا أو توجيه هذا الخطاب لمن صفت سريرته ولم تتلوث فطرته، يعني أنه كان له قلب منشرح للإسلام ويكون له قلب منور بنور العلم والإيمان، فهذا هو الذي يتوجه إليه مثل هذا الخطاب، نقول له استفتي قلبك. إذن فهذا الخطاب إنما يخاطب به من حسن إسلامه وكمل إيمانه وطهر قلبه من أدراج الشبهات والشبهات، نقول له استفتي قلبك. وهذا يحصل عند الإنسان الصادق في عبودية لله، الحريص على موافقة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا نقول له استفتي قلبك. أما الإنسان الذي تتبع الشبهات وغارق الشهوات فأكيد يقال له استفتي قلبك، فالذي فإذا استفتى قلبه فإنه سيفتيه يعني بالمنكرات والمحرمات ويجعلها من المباحات أو من الحلال البين، وهذا من تلبيس إبليس. فلذلك مثل هذا الكلام بقوله صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك يوجه لمن كان له قلب سليم، يعني إنسان عنده الصدق وإقبال على الله وحرص على موافقة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فمثل هذا الشخص إذا كان بهذه الصفة قد يحصل له هذا الكشف، وهذا الكشف لا يكون من قبيل علم الغيب أيضا. ثم قال نسبة العامة علم الغيب لبعض الناس، قالوا العوام ينسبون علم الغيب المطلق إلى من اتخذوهم أولياء، سواء سماهم الشرع أولياء أو كهانا أو سحرة أو مردة أو مجانين، فيخشون في غيبهم أن يطلعوا على ما لا يرضونه منه، ويشدون إليهم الرحال استعلاما عن سرقة أو استفتاء عن عاقبة حركة. وبوادي القطن قرب ميلة شرقيها أو شرقيها كاهن اسمه سيدي مبارك، يأتيه المستطلعون للغيب من مئات الأميال كسوق هراس وأراضي الحركات الحراكتة. ومات هذا الشخص، يعني الذي اسمه سيدي مبارك، قال مات، فقام ابنه مقاما ولم يزل حيا أو حيا على الجهال، ومثله كثيرون، واختلفت شهرتهم ضيقا واتساعا. يعني هؤلاء المقصود بهم يعني العرامون والدجالون والكهانون، الذين يأتيهم الناس ليدلوهم على أمور المستقبل ويخبروهم بأمور يعني من علم الغيب، يدعون فيها ذلك طبعا لأنهم لا يعلمون الغيب، لكن يدعون ذلك حتى يظن بهم هؤلاء السذج أنهم يعلمون الغيب، فيأتون إليهم ويشدون إليهم الرحال. ثم قال حكايتان عن العامة، يعني حكايتان يثبتان ذلك. قال وحدثني ميليان لم يزالا حيين، قال أحدهما كنت عند باشي تارزي شيخ الطريقة الرحمانية بقسنطينة أعلم القرآن، وكنت فتى تدعوني نفسي إلى غشيان النساء. الغشيان بمعنى إتيان النساء كما قال الله سبحانه فلما تغشاها حملت حملا خبيثا، فلم يكن يمنعني إلا خشية الشيخ أن يطلع علي من طريق الغيب. هذا هو الضلال، وهذا هو خوف السر، وهذا هو الشرك، عين الشرك بالله عز وجل، يعني يخاف من شيخه ولا يخاف من الله سبحانه وتعالى، يعني يخشى من شيخه أن يطلع عليه في هذا المنكر ولا يخشى من الله سبحانه وتعالى. وقال الآخر كنت ذا سوق، كنت في سوق أو نحو ذلك، كنت ذا سوق في تاجنت من أرض أولاد عبد النور، وبقربي اثنان يتنازعان، فحلف أحدهما للآخر بسيده عبد الرحمن بن الحملاوي شيخ من شيوخ الطريقة الرحمانية، قرب سجان اسم مكان، فتغير وجه المحلوف له وأنكر على الحالف قائلا أليس الشيخ عالما بما يجري الآن بيننا؟ صلى الله عليه وسلم. قال محدثي ظننته لأول مرة إن سماع إنكاره أنه ينهاه عن الحلف بالمخلوق أو عن الحلف بالمخلوق، فإذا هو يكبره عن الحلف به ويشركه مع الله بغيره. قالوا الحكايات بمثل هذه الضلالات مما لا تسعه المجلدات، فإن نسبة الغيب المطلق إلى الأولياء مما شاع وداع وملأ الحزن والقاع، وهو شرك بإجماع، وإنما حسنه الجهل والقعود عن العلم حتى فقد طلابه، وهو شرك حتى فقد طلابه وتنوعت عقباته وصعابه، ولم يبق من أهله إلا من يدعي فقه الفروع على قلة وجود. إذن هذه حكايات العامة وحكايات كثيرة، واسمع لمن تعلقت قلوبهم بأصحاب القبور كيف يحكون مثل هذه الحكايات ويحكونها بجد، نسأل الله السلامة والعافية. قال الفقه الأكبر، أما الفقه الأكبر بالتفقه بالكتاب والسنة وتصحيح العقائد والأعمال عليهما وأخذ المواعظ منهما، فقد انقطع منذ أزمان من وطننا، حتى أحياهم من ارتحل في طلبه ممن تكونت منهم جمعية العلماء فكانت بهم للوطن توبة عملوا فيها بآية التوبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن المراد هنا الفقه الأكبر هو علم العقيدة، علم العقيدة. ثم قال رحمه الله، وهذا باب جديد أو فصل جديد هو 17، قال الكهانة وما في حكمها. قال معنى الكهانة مما فيه معنى الغيب، ومثلها في ذلك العرافة والعيافة والطير والطرق والتنجيم. يعني هذه كلها، وهذه الأعمال التي ذكرت هنا كلها مضادة للتوحيد العقيدة الصحيحة التي هي موجودة في الكتاب والسنة، فلذلك يجب الحذر والتحذير منها. يقول رحمه الله: قال في القاموس: كهن له كمنع ونصر وكرم، كهانة بالفتح، وتكهن تكهنا قضى له بالغيب فهو كاهن، والجمع كهن وكهان، وحرفته الكهانة بالكسر. إذن هذا معنى الكهانة والتكهن، وهو ادعاء علم الغيب أو ادعاء معرفة ما يكون في المستقبل. قال: الفرق بينها وبين العرافة، الفرق بينها وبين العرافة. قالوا: في المصباح العراف مثقل، يعني مثقل على تشديد الراء، العراف هكذا بمعنى المنجم والكاهن. وقيل: العراف يخبر عن الماضي والكاهن يخبر عن الماضي والمستقبل. وفي مفردات الراغب: الكاهن هو الذي يخبر بالأخبار الماضية الخفية بضرب من الظن، والعراف الذي يخبر بالأخبار المستقبلة على نحو ذلك. إذن الشاهد هنا هو أن كل من يدعي معرفة الأشياء الغائبة عنا، كل من يدعي معرفة الأشياء الغائبة عنا كالإخبار عن مكان الشيء المسروق أو مكان الضالة المفقودة، هذا يسمى العراف، هذا يسمى العراف. والعراف والكائن يعني يكونان بمعنى واحد كما سيأتينا إن شاء الله، يكونان بمعنى واحد، لأن كل منهما يدعي علم الغيب، وكل منهما فعله محرم كما سيأتينا إن شاء الله. يقول الشيخ عليه رحمة الله: أقسام الكهانة في معالم السنن الخطابي: الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكوائن، وكان في العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، فمنهم من كان يزعم أن له رأيا أو رئيا، يعني بفتح الراء وكسره، رأيا من الجن أو رئيا من الجن، وتابعة تلقي إليه الأخبار. ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور بفهم أعطي، وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور بمقدمات أسباب يستدل بها على مواقعنا، كالشيء يسرق فيعرف المضمون به السرقة، وتتهم المرأة بالزنية فيعرف من صاحبها، ونحو ذلك من الأمور. ومنهم من يسمى المنجم كاهنا. يعني هنا ذكر أقسام الكهانة، لأن المنجم والعراف والكاهن ونحو ذلك من هذه الأسماء كلهم يدخلون في تحت مسمى واحد وتحت أمر واحد، وهو ادعاء علم الغيب. وقوله: فمنهم من كان يزعم أن له رأيا أو رئيا من الجن، ذكر صاحب لسان العرب أن الرأي أو الرئي هو الجني، هو الجني يراه الإنسان. ثم نقل عن الليث أنه قال: الرأي جني يتعرض للرجل يريه كهانة وطبلة، يقال مع فلان رأي. شاهد يعني أن الكاهن له صاحب من الجن فيخبره بهذه الأمور، يخبره بهذه الأمور، فيقال معه رأي أو رئي، يعني شخص من الجن ما له يخبره بهذه المغيبات. ثم قال معنى العيافة، والعيافة الزجو. قال في القاموس: وعفت الطير وعدت الطير أعافها عيافا زجرتها وهو أن تعتبر بأسمائها ومساقطها وأنوائها فتتساعد أو تتشاءم والعائف المتكهن بالطير أو غيرها. نعم، يعني العيافة هي إحدى علوم العرب، إن العرب يذكرون أن لهم يعني علوم، وهي على ثلاثة أقسام: العيافة والسيافة والقيافة، هذه أنواع علوم عند العرب. أما العيافة فهي زجر الطير بالتشاؤم أو التفاؤم، زجر الطير بالتشاؤم أو التفاؤم، يعني يأخذ الطير إذا أراد أن يسافر مثلا أو أي شيء ثم يطلقه، فإن ذهب لجهة اليمين سافر، إذا ذهب لجهة اليسار تشاؤم ولم يسافر. وأما السيافة فهي شم تراب الأرض ليعلم به الاستقامة على الطريق أو الخروج منه. وأما القيافة فهي معرفة نسب الإنسان بالفراسة والنظر إلى الأعضاء. إذن فالأول يسمى العيال، والثاني يسمى المستاف، والثالث يسمى القائف. العائف أو العياف، نعم، العائف يعني المتكهن بالطير، والمستاف الذي يشم التراب أو يقص الأثر ونحو ذلك، والقيافة أن يعرف الإنسان النسب يعني من نظره إلى الأعضاء، كما رأى أحدهم يعني أسامة بن زيد مع ابنه فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، مع أن أحدهما كان أبيض والآخر كان أسود، قال هذه الأرض بعضها من بعض. ولذلك قال العلماء بأن القائف والمستاف يقبل قولهما بشرطين، يقبل قولهم بشرطين، يعني العائف يقبل قوله لأنه واقع بأمر محرم، أما المستاف والقائف فيقبل قوله بشرطين. الشرط الأول أن يكون عدلا، أن يكون عدلا، والشرط الثاني أن يكون مجربا عليه الإصابة، مجربا عليه الإصابة. ثم قال نعم معنى الطيرة، قال ونحوه في الصحاح لكنه قال وأصواتها مكان أنوائها. ثم قال معنى الطيرة، قال والطيرة التشاؤم، التشاؤم، وأصل هذا أصله هو الشيء المكروه من قول أو فعل أو مرئي، يعني يتشاءم منه الإنسان، فالطير هي التشاؤم، يقال تطيرت من الشيء بالشيء، إذا تشاءمت به كما في الصحاح. ولذلك يقولون بأن التشاؤم قد يحصل بمرئي وقد يحصل بمسموع وقد يحصل بمعلوم، بمرئي أن ترى فتتشاءم، خرجت من بيتك فرأيت إنسانا تكرهه فتشاءمت منه، فهذا هذه الطيرة هذا تشاؤم. أو بمسموع، أردت لتعمل فسمعت رجلا يقول كلمة فتشاءمت وتركت عملك ورجعت إلى بيتك، هذا تشاؤم مسموع. أو بمعلوم كتشاؤم ببعض الأيام وببعض الشهور، وهذا كله محرم، هذا كله محرم. قال رحمه الله وقال القرافي في فروعه التطير هو الظن السيء الكائن في القلب، والطيرة الفعل المرتب على هذا الظن من فرار أو غيره، هو الظن السيء الكائن في القلب، يعني هذا التطير، إن التطير فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، التطير فيه سوء ظن بالله عز وجل، والطيرة هي الفعل المرتب على ذلك، لأنه يزجر الطير ثم إن ذهب يمينا فعل وإن ذهب شمالا لم يفعل، وهذا مبني على سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول الحافظ في الفتح: أصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير، فإذا خرج أحدهم لأمر فإذا رأى الطير طار يمنة تيمن به واستمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم به ورجع، وربما كان أحدهم يهيج الطير ليطير فيعتمد، وليس في شيء من ذلك ما يقتضي ما اعتقدوا، وإنما هو تكلف بتعاطي ما لا أصل له، إلا نطق للطير ولا تمييز فيستدل بفعله على مضمون معنى فيه، وطلب العلم من غير مضانه جهل من فاعله. وقد كان بعض العقلاء الجاهلية ينكر التطير ويتمدح بتركه، وكان أكثرهم يتطيرون ويعتمدون على ذلك ويصبح معهم غالبا لتزيين الشيطان ذلك، وبقيت من ذلك بقايا في كثير من المسلمين. يقول: قد حذفنا من كلامه ما لا تمس الحاجة إليه، يعني ذكر هذا من فتح الباب بتصرف منه رحمه الله. ثم قال: الفرق بين الطيرة والفأل. فرق بين الطيرة والفأل. قال: والفأل عكس الطيرة، وقد يلتبس بها فيلحق بها. يعني أن الطيرة والفأل بينهما تشابه، وذلك من جهة التأثير الخفي، من جهة التأثير الخفي. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأصدق الطيرة الفأل. يقول الحافظ الفتح: ففي هذا التصريح أن الفأل من جملة الطيرة لكنه مستثنى، ولهذا قال انتهى كلامه رحمه. ولهذا بعض أهل العلم يعني قسم الطيرة إلى قسمين، قال: القسم الأول قسم مذموم، والقسم الثاني قسم ممدوح. أما القسم الأول فهو الطيرة، قسم المذموم هو التشاؤم، يعني الطيرة الذي هو التشاؤم، وأما القسم الثاني فهو الفأل وهو ممدوح. وذكر الحافظ أيضا في الفتح أن القدر المشترك بين الطيرة والفأل تأثير كل منهما فيما هو فيه، القدر المشترك بينهما تأثير كل منهما فيما هو فيه، يعني إذن فهما يتشابهان من جهة التأثير الخفي. يقول: فأصل الفأل المستحسن شرعا أن تسمع كلمة توافق ما أنت بصدده وتبعثك على المضي فيه، إذن أنت ستفعل هذا الشيء يقين، تمقبل على هذا الشيء، لكن سمعت شيئا وأنت مرض في عملك فاستبشرت به خير، فهذا يسمى الفعل. إذا لاحظ أن الفعل ليس فيه أنه يمنعك من المضي أو يجعلك تمضي، وإنما أنت مرض في هذا الشيء وفاعل لهذا الشيء، لكن سمعت كلمة فيها خير فاستبشرت بها خيرا، فهذا يسمى الفعل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل. أما الطيرة والتشاؤم هي التي تمنعك أو تدفعك، تمنعك إلى فعل شيء أو تدفعك إلى فعله، وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للفرق بينهما. يقول عليه رحمة الله: قال في الفروق: وأما الفعل الحرام فقال الطرطوشي في تعليقه: إن أخذ الفأل من المصحف وضرب الرمل والقرعة والضرب بالشعير وجميع هذا النوع حرام لأنه من باب الاستقسام بالأزلام. يعني قال أخذ الفأل من المصحف، يعني يفتح المصحف ويجعله يعني طريقا إلى إقدامه وإحجامه، يريد أن يسافر فيفتح المصحف، إذا وقع في شيء فيه ذكر الجنة ذهب، وإذا وقع في شيء فيه ذكر النار توقف وأحجم. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أو ضرب الرمل، يعني يجعل خطوطا أو رموزا ونحو ذلك، أو القرعة أذهب أو لا أذهب، يجعل ورقتين أذهب لا أذهب ثم يرمي بها ويأخذ، هذا كله لا يجوز. والضرب بالشعير ونحو ذلك، فكله يعني داخل في باب الاستقسام بالأزلام. قال والأزلام أعواد كانت في الجاهلية مكتوب على أحدها افعل، وعلى الآخر لا تفعل، وعلى الآخر غفل. فخرج فيخرج أحدهما، فإن وجد فيه افعل أقدم على حاجته التي يقصدها، أو لا تفعل أعرض عنه واعتقد أنها ذميمة، أو خرج المكتوب عليه غفل أعاد أو غفل أعاد الضرب، فهو يطلب قسمه من الغيب بتلك الأعواد، فهو استقسام أي طلب القسم الجيد يتبعه والرديء يتركه. وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أو غيره إنما يعتقد هذا المقصد، إن خرج جيدا اتبعه أو رديئا اجتنبه، فهو عين الاستقسام بالأزلام الذي ورد القرآن بتحريمه فيحرم، وما رأيته وما رأيته حكى في ذلك خلافا. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهنا ذكر يعني الفرق بين الفأل والطيرة، الفأل والطيرة، يعني نعطي خلاصة هنا للفرق بينهما، لأن التفريق بينهما مهم، لأن قد يشكل يعني الفأل مع الطيرة والتشاؤم، فيفرق بينهما من جهات أربع. الجهة الأولى وهي جهة التأميل، جهة التأميل، مين يا لام. فالفأل فيه تأميل خير، يعني تؤمل منه خيرا، هذا مثل ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما جاءهم سهل بن عمرو، فقال سهل أمره استبشر به خير، فهذا فأل حسن وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ففيه تأميل خير. أما الطيرة ففيها تأميل شر، ففيها تأميل شر. إذن هذا الفرق الأول. الجهة الثانية التي يفرق فيها بين الطيرة والفأل من جهة التأثير في العمل، من جهة التأثير في العمل. فأما الفأل فإنه لا تأثير له بالعمل، أنت ماضي ماضي في عمل، لا يجعلك الفأل تقدم ولا تحجم، أنت ماضي. أما الطيرة ففيها تأثير في العمل، لأنك بناء عليها تقدم أو تحجم، لأن هذا فرق بينهما من جهة في جهة العمل والتأثير فيه. ثالثا من جهة التأثير على القلب والظن بالله سبحانه وتعالى، فيلاحظ أن الفأل فيه حسن ظن بالله، فيه حسن ظن بالله كما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم فاستبشر بخير وأحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. أما الطيرة ففيها سوء ظن بالله، العياذ بالله، فيها سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. إذن هذا من جهة التأثير على القلب والظن بالله. رابعا، جهة الرابعة للتفريق بين الطيرة والفأل من جهة المصدر وما يستندان إليه، فيلاحظ أن الفأل فيه نطق وبيان، الفأل فيه نطق وبيان، وأما الطيرة ف فليس لها سبب صحيح، الطيران ليس لها سبب صحيح. فكونك تطلق طيرا تزجره، او كونك تفتح مصحفا وتجعل قرعه او تستقسم بالازلام او نحو ذلك، كله يعني ليس له سبب صحيح. اذا فمن تامل في هذه الجهات الاربع ادرك الفرق بين الفأل وبين الطيرة، فالفأل محمود والطيرة مذمومة، والله تعالى أعلم. ثم قال معنى الطرق والتنجيم، معنى الطرق والتنجيم. قال والطرق في الصحاح الضرب بالحصى، وهو ضرب من التكهن، والطراق المتكهنون، والطوارق المتكهنان، وفي مفردات الراغب التنجيم الحكم بالنجوم ونحوه بالأساس. وقد بسط القرافي حكم تعلم النجوم في الفرق 71 و200. يعني المقصود هنا بيان أن الطرق والتنجيم داخل في الكهانة والعراق، هذا المقصود، بيان الطرق والتنجيم داخل في الكهانة والعراق. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال والعراف قيل إنه اسم عام للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في تقدم المعرفة بهذه الطرق. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فهم يجتمعون في ادعاء العلم بالغيب، وهذه كلها طرق شيطانية. إذن فلذلك هم في حكم واحد، لأنهم يشتركون في شيئين: الشيء الأول الوقوع في الإثم، والشيء الثاني الوقوع في الشرك، الوقوع في الشرك. فلذلك تكون كلها محرمة، الكاهن فعله محرم، والمنجم فعله محرم، والرمال فعله محرم، والعراف فعله محرم، والطارق فعله محرم، كلها أفعال محرمة. ثم قال نظر الشريعة إلى بعض علوم العرب، قال وكل هذه الأشياء من علوم العرب في الجاهلية. قال في الموافقات أثناء تعداده لعلوم العرب قال ومنها ما كان أكثره باطلا أو جميعا، كعلم العيافة والزجر والكهانة وخط الرمل والضرب بالحصى والطيرة، فابطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه كالكهانة والزجر وخط الرمل، وأقرت الفأل لا من جهة تطلب الغيب، فإن الكهانة والزجر كذلك، وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بجهة من تعرف بجهة نعم من تعرف على من تعرف علم الغيب مما هو حق معه وهو الوحي والإلهام، وأبقى للناس من ذلك بعد موته جزءا من النبوة وهو الرؤيا الصالحة، لأن جزء من 46 جزء من النبوة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة وهي من المبشرات. قال ونموذجا من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة. ثم قال ضروب من الكهانة، ذكر ابن الحال في كتاب التصوف من حاشيته على صغير ميارة ضروبا من الكهانة بعضها منظوم في أبيات لابن عرضون من مشهور الرجز، فيها أخطاء عربية، والشطر السادس منها غير مستقيم الوزن ولا ظاهر المعنى، ولكننا لم نرها في غير تلك الحاشية وأحببنا إيرادها فها هي كما هي: وقرعة النساء والرجال، وأخذ مصحف لأجل الفال،